الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب ما يقول المسلم إذا زكي، يعني إذا مدح. ذكر فيه المؤلف أثرا واحدا وهما جاء عن عدي بن أرطات قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. هذا أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وهذه الزيادة وهي قوله: واجعلني خيرا مما يظنون، عند البيهقي في شعب الإيمان. قد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إسناد هذا الأثر. هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ذلك. يحتمل أنهم تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم كيف يقولون، ويحتمل أن يكون ذلك مما تلقاه بعضهم عن بعض. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، هذه هي الجملة الأولى. إذا ذكر بالأوصاف الكاملة والمدح والثناء فإنه يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، يعني لا تعاقبني بما يقولون من ثناء ووصف بالكمال ونحو ذلك، ولربما لا أكون كما قالوا، إما من حيث أصل الوصف أو ألا أكون قد بلغت مبلغه. يعني قد لا تكون هذه الصفة أصلا موجودة، مدح بشيء ليس فيه، وقد يمدح بشيء هو فيه لكنه لا يصل إلى هذا الذي قالوا. وقد يحاسب الإنسان على مثل هذا إذا سكنت نفسه إليه، اطمأنت وارتاضت به، وسر بهذا الثناء والمدح على أوصاف لم يتحقق بها. ولذلك في قوله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بمنجاة من العذاب. فهؤلاء، هذه الآية نزلت كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه، لكنهم في الوقت نفسه أوهموه أنهم أخبروه عما سأل، واستحمدوا بما لم يفعلوا. فقال الله عز وجل: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يفرحون بما أتوا، وبعض المفسرين يقولون: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني من القبائح، فحينما يغرر بالمسلمين أو يلبس عليهم أو يكتم الحق ويفرح على الثناء والحمد حينما يحمد على أوصاف ليست فيه من البر والتقوى ونحو ذلك، وهو بمنأى عن هذه الصفات، يقول: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وإذا كان هذا مما قيل في حق اليهود فلا يمكن أن يقال بأن ذلك لا يقال في حق هذه الأمة ممن وجد فيها فيه مثل هذه الأوصاف، لأنه كما قال القرطبي رحمه الله: على قدر المقام يكون الملام. فإذا قيل ذلك الوعيد في اليهود فإن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، مع أنه ليس بصريح في أنه سبب النزول أصلا، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسرها بهذا لما بعث مروان، حينما كان أميرا على المدينة، مروان ابن الحكم، بوابه رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن هذه الآية: إن كان المرء معذبا إذا كان يحب أن يحمد على ما لم يفعل لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ وذكر أنها نزلت في اليهود حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. هي حتى لو نزلت في اليهود فإن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. لا تحسبن الذين، هذه صيغة عموم الاسم الموصول، يفرحون بما أتوا، يعني من الأفعال، فسر بالأفعال القبيحة يفرح بها كتمان الحق، تلبيس الحق بالباطل، والتغرير بأهل الإيمان ونحو ذلك، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يحب أن يثنى عليه بأمور ليست فيه وهو يعلم أنها ليست فيه، فهذا متوعد، يفرح بالقبائح التي يفعلها والمكر السيء، ثم إذا مدح بأوصاف ليست فيه أنه يفعل الخير وأنه ينشر الخير ويبذل الخير وأنه يؤثره على غيره ونحو ذلك، فرح بهذه الأوصاف ورضي عن هذا المادح، فهذا متوعد بالعقوبة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بمنجاة من العذاب. هذا المعنى الذي فسر به جمع من أهل العلم هذه الآية، فهي ليست مختصة باليهود، هذه أوصاف قبيحة إذا ذم اليهود وتوعدهم الله عز وجل عليها فهذه الأمة أكمل من بني إسرائيل، وكتابهم كتاب هذه الأمة أعظم، ونبي هذه الأمة أكمل وأشرف عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الوعيد يلحق هؤلاء وهم دونهم في الشرف والمنزلة والمكانة، فإن الوعيد الذي يلحق من هم فوقهم بالشرف والمنزلة أعظم، وهكذا، وهي قاعدة مضطردة في الشرع. انظر إلى ما جاء في قوله تبارك وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الإماء إذا وقعت في الفاحشة، النصف، والعبد ملحق بها قياسا. لماذا كانت على النصف؟ لأنها دون الحرة في الشرف، فلدنو مرتبتها في الشرف كانت العقوبة عليها أقل. وانظروا حينما تعلو مرتبة الإنسان في الشرف فيكون الفعل منه أقبح، ولذلك من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الملك الكذاب، لأن مرتبته تأبى ذلك، ثم هو لا يخاف من أحد من الناس يحاسبه، فليس بحاجة إلى الكذب، لأن الكذب ضعف، والذي يكذب يكون جبانا، بخلاف الصدق، فإن مادة الصدق في لغة العرب ترجع إلى معنى القوة، الصدق والصدقة ونحو ذلك، فهي قوة وثبات، فالصادق ثابت وقوي، والكذاب ضعيف جبان. فهنا: لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، لأن هؤلاء يتكلمون بحسب الظاهر، اغفر لي ما لا يعلمون مما ارتكبته من الذنوب والأثام. وهكذا يكون المؤمن دائما. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما تبعه، وهو عالم من علماء الصحابة رضي الله عنه، تبعه تلامذته ونحو ذلك، نهاهم عن هذا وقال: لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان، ما أغلق عليه بابي، قل هذا رضي الله تعالى عنه تواضعا، يعني ما أغلق عليه بابي من القبائح والأفعال المنفرة، لما تبعني، لو تعلمون حالي حقيقة ما تبعني منكم رجلان. إذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول مثل هذا الكلام، فماذا يقول غيره؟ فهكذا ينبغي أن يقال للمادحين: لو تعلمون ما أغلق عليه بابي لما مدحني منكم أحد مثلا. لكن قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكمل، لأن فيه سؤال المغفرة والتجاوز، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، ستر أيضا، واجعلني خيرا مما يظنون، دعاء. هذه الجمل الثلاث لا شك أنها أكمل من قول المرء لهؤلاء: لو تعلمون ما أغلق عليه بابي. ابن مسعود رضي الله عنه ما قالها للذين مدحوه، وإنما قالها للذين تبعوه، فمثل هذا في هذا المقام مناسب لفعلهم. لكن حينما يمدح الإنسان فالأكمل أن يقول مثل هذا. وهذه الجمل الثلاث لا عيب فيها ولا مؤاخذة ولا نقيصة، ولا يتوهم منها معنى باطلا. يعني حينما يقول الإنسان: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، لا إشكال، لا غضاضة في هذا، ويكون الإنسان قد تنصل من مدحهم وخرج من تبعته، لكن حينما يقول لهم، لو أنه قال لهم حينما يمدحونه ويثنون عليه قال لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما مدحني منكم أحد، لربما يقولها عند بعض من لا يعقل فيتكلمون بكلام قبيح. ووجد هذا أحيانا، بعض طلبة العلم يذهب إلى بعض الأماكن، في البادية والهجر ونحو ذلك، فيعجبون بكلامه وتذكيره وموعظته فيثنون عليه ويطرونه ويؤملون منه أن يعود ثانية وثالثة إلى هذا الموضع فيعظهم، فيقول لهم لو تعلمون حينما يمدحونه ما أغلق عليه بابي ما، فيقولون عبارات لا يصلح أن أوردها هنا، معناها أنهم يتعجبون أنه فاسد، يعني يتكلمون بكلام عبارات يبينون فيها عن فهم لهم أنهم فهموا كلامه أنه قد انطوت نفسه على قبح وفساد وشر وأفعال قبيحة، فيقولون له عبارات تدل على الإبعاد والتبري منه ومن حاله ومن فعله، يعني يقولون كأننا قد اغتررنا بك، يعني كأنهم يقولون أبعدك الله، لكن يعبرون بعبارات معينة لا يحسن ذكرها هنا. فمثل هؤلاء لا يخاطبون بمثل هذا، هو يقوله تواضعا وهم يظنون أن نفسه قد انطوت على فساد وأفعال شنيعة قبيحة يفعلها في السر، فيزهدون في علمه وفي وعظه وتذكيره، وهذا من مخاطبة الناس بما لا يعقلون، وهذا غلط. حدث الناس بقدر عقولهم، فيقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. هناك أشياء لا يعلمونها، الناس يتكلمون بحسب الظاهر ويقول مع ذلك اجعلني خيرا مما يظنون، يسأل ربه الرفعة والفضل، والله فضله عميم وعطاياه لا تحصر ولا تنقضي ولا تعد. المؤمن أيها الأحبة حينما يمدحه الناس ويثنون عليه ويعجبون به ينبغي أن يكون في حال من الاتزان والثبات، فلا يغتر بمدح المادحين، والمرء أعلم بحاله ونفسه، والله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، أو أعلم بما تنطوي عليه نفسه بأفعاله القبيحة، وهل هو كذلك كما قالوا أو دون ما قالوا. كثير من الناس قد يغتر، ولا أضر على طالب العلم من أن يوجد حوله تلاميذ صغار لربما يستكثرون القليل ويعظمون الصغير، تصغر في عينهم تكبر في عينهم الأمور الصغيرة، ولو ربما لم يخالطوا العلماء فيظنون أن هذا من بحور العلم حينما رأوه حفظ حديثا بالإسناد أو نحو ذلك، فيعطونه من الأوصاف ويجعلونه بعد أن سمعوا هذا الحديث بالإسناد يحفظ الكتب الستة بالأسانيد مع ترجمة رجال كل إسناد. هذه عبارات سمعناها تقال عن أناس ليسوا كذلك ولا يزعمون لأنفسهم مثل هذا إطلاقا، وحينما سئلوا أبانوا عن حالهم وقالوا نحن لا نحفظ ذلك إطلاقا. لكن يوجد من الناس من هو مبالغ في المدح والثناء، فإذا أحب أحدا أعطاه من الأوصاف ما لا يستحق، سواء كان ذلك في العلم أو في العبادة أو في الورع أو في الأخلاق أو في البذل والكرم ونحو ذلك، يعطيه أوصافا ليست له وهو في الواقع يسيء إليه، يصفه بما ليس فيه، وقد تكون هذه الأوصاف أصلا مبالغات، وقد يكون في بعضها من العيب أو ما لا يصلح لمثله، يعني قضايا دقيقة جدا من الورع لا تصلح لمثل هذا، فيزدريه الناس يقولون ما بلغ في الورع هذه المنزلة حتى يتورع ويتنزه من هذه الدقائق التي تقال عنه. وهذه الأمور التي قد تقال عن الإنسان لربما يفاجأ بها وهو لا يعلمها من نفسه، وقد لا يعلمها ممن حوله، ولا يعلم من نفسه أنه يفعل هذا إطلاقا أو أنه يتورع من كذا، ولكن يوجد من هؤلاء الذين يبالغون في الثناء والمدح والإطراء، ثق تماما أنه لا يفرح بمدحهم وسرعان ما ينقلبون إلى الناحية المقابلة تماما إذا سخطوا، هؤلاء حينما يبغضون أحدا، يكرهون أحدا، يشنؤونه، يرمونه بما ليس فيه. أولا الذين لا يتورعون حينما يثنون على الإنسان ويرفعونه فوق منزلته ويضيفون إليه من الأوصاف الكاذبة في مدحه، هؤلاء حينما يشنؤونه يضيفون إليه من الأوصاف التي ليست فيه في الذم ويكذبون عليه، هؤلاء لا يفرح بمدحهم بحال من الأحوال. لكن قد يكون المرء في حال من الغرور والكبر والعجب مع إفلاس في الكمالات، فإذا قيل فيه مثل ذلك اغتر وفرح به لأنه يبحث عن مثل هذا، وهذا خطأ لا يليق بالعاقل بحال من الأحوال. وإذا عرف هذا من حال الإنسان أنه يريد المدح ويحب المدح، أسرع الناس إليه في ذلك وجعلوه قربانا بين يدي حاجاتهم ومطالبهم وحديثهم ومخاطباتهم ومكاتباتهم، لأنهم يعرفون أنه يريد المدح. فإذا كان يقوم على عمل أو له ولاية أو يقيم مشروعا أو نحو ذلك، مباشرة بمجرد ما يعطى هذا اللاقط لأحد الذين حضروا في هذا المشروع أو هذا البرنامج أو هذا العمل أو هذا، مباشرة يبدأ المدح والثناء. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن هذا هو المطلوب. إذا أعطي الواحد منهم القلم بدأ يكتب هذا المدح والثناء، حتى يكون ذلك ثقافة في المجتمع، ولا شك أنها ثقافة ملق ونفاق وعله مرض، ليست ظاهرة سليمة صحيحة. وإنما الإنسان إذا تكلم يتكلم بحق وبإنصاف وبعدل، ويذكر الناس بما يتصفون به، ولكل مقام مقال. أما أن يتحول إلى مداح يطري الناس بما ليس فيهم فهذا لا يجوز، وكان ذلك يعد من قبيل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يثني على الإنسان بأوصاف ليست فيه وإذا خرج ذمه، فهذا نوع نفاق من النفاق العملي. فالممدوح الإنسان الذي يثنى عليه ينبغي أن يحترز من هذا كثيرا، لأن ذلك قد يورثه آفات من الكبر والغرور والعجب، وكذلك قد يورثه الفتور فيظن أنه قد بلغ المراتب العالية في العلم أو في العمل الإيمان ونحو ذلك، وإنما ينظر المرء إلى حاله ويفتش عن نقائصه وعيوبه، ولا يغتر بالناس لأنهم لا يعلمون حقيقة حاله. الإنسان أعلم وأدرى بنفسه ودواخله وأعماله، هكذا يكون وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما. لا تغتر بمدح الناس ولا تلتفت إليه ولا تعبأ به، وإنما الذي مدحه ينفع هو الله تبارك وتعالى. ما الفائدة أن الناس يثنون على أحد ويطرونه ويمدحونه الله عز وجل يمقته، ويزيد هذا المقت بقدر ما يحصل له من المدح، ولربما أوقع هذا الإنسان في أمور من الرياء والسمعة ونحو ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما أتأمل كلامه حينما كان يقول: والله إنني لأجدد إسلامي كل يوم، وما صح لي إسلام بعد. كنت أظن أن هذه العبارة يقولها تواضعا، تأملت هذه طويلا وكثيرا، ثم أدركت بعد ذلك أنها حقيقة، أنها حقيقة وليست تواضع، أن الإنسان بحاجة إلى أن يكمل إسلامه كل يوم، كل يوم يحتاج أن يكمل إسلامه، لأن عنده من النقص والعيوب ما الله به عليم، فلا يلتفت إلى كلام الناس. سفيان بن عيينة رحمه الله كان يقول: لا يضر المدح من عرف نفسه. لكن من الذي يطير بالمدح؟ ومن خف عقله وخف علمه وخف إيمانه، فهذا الذي يبلغ به المدح مبالغ الهلكة ويصدق هذا المادح. أثني على رجل من الصالحين فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. آخر لما أثني عليه قال اللهم إن عبدك هذا تقرب إلي، إلى آخر ما قال. علي رضي الله عنه لما أثني عليه قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. هذا مثال لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن مدحهم مثل هذا. أثنى رجل على عمر رضي الله عنه فقال أتهلكني وتهلك نفسك؟ ابن عمر رضي الله عنه جاءه رجل وقال أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لست بسيدكم ولا ابن سيدكم، فإنكم لا تزالون بالرجل حتى تهلكونه، حتى يهلك. كانوا يحذرون ويتفطنون. وأثنى رجل أيضا على علي رضي الله عنه في وجهه، وكان قد بلغه أنه يقع فيه هذا الرجل، فقال أنا دون ما قلت، يعني أنت بلغت ومدحتني بما ليس في، أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك. يعني كان يعلم أن الرجل يذمه ويكرهه ويعاديه، قال أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك، يعني من الاحتقار والبغض والوصف بالنقائص، لكن الجاهل يغتر بمثل هذه المدائح، والله المستعان. أكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة من الاتزان والثبات والاعتراف بالتقصير والحاجة إلى المراجعة وما إلى ذلك، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم من قد علمتم كمال والمنزلة، والله المستعان. هذا يقول حكم تكرار المدح لمن بدأ في طريق الاستقامة تشجيعا له، لا إشكال ذكرنا في هذا، لكن لا يمدح بما ليس فيه من غير مبالغات، وبحيث لا يتضرر نهلك الإنسان هذا ونجعله يتحول إلى مرائي أو نحو هذا، لكن بقدر المقام، بقدر ما يناسب، بقدر الحاجة. يقول ما رأيكم في من انتكس بسبب الذم أو إذا ذم انتكس؟ هذا كما قال الله عز وجل من الناس من يعبد الله على حرف، فهو على طرف، على شفا. هذا الإنسان إذا وقع له ما يحبه ويسره أو نحو ذلك سر به، وإذا وقع له ما يكرهه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهذا الذي يكرهه قد يكون ذما، قد يعتقد أن الآخرين ما قدروه، ما عرفوا مكانته، ما عرفوا منزلته، فيركب المراكب الصعبة ويبحث عن بغيته ومطالبه الدنية في أي مكان، ويتحول إلى ضد ويتحول إلى خصم، ثم بعد ذلك لا يسلم أحد من لسانه وقلمه. والمشكلة كانت في البداية يعرفه من عرفه أن الرجل مريض، وأنه يبحث عن ما يعزز نفسه وما يرفعه من كلام الناس، دون أن يكون له ما يرفعه من الإيمان والعمل الصالح والعلم ومعالي الأمور. هذا الذي يرتفع هو هذا الذي يخف، مثل الريشة تطير في الريح، والكيس الفارغ يطير في الأعالي لكنه ما يلبث أن يسقر. أما الأشياء الراسية فإنها لا تطير إذا هبت الرياح، بل تثبت. فهم يعبدون الله تبارك وتعالى ولا يلتفتون إلى كلام الناس ولا يفرحون به. يقول أنا طب ما له علاقة في الدرس. هذا يقول سؤالان متعلقان بباب الدعاء عند سماع نباح الكلب. الأول اللفظ الوارد في حسن مسلم فتعوذوا بالله منهن ولم يذكر الشيطان، فما وجه ذلك؟ يعني هنا ملازمة بين الشيطان حينما يحصل من هذه البهائم نباح أو نهيق، فهي تكون قد رأته كما تدل عليه الرواية الأخرى. فإذا تعوذ بالله منهن، نعم، فذلك لما رأينا، فيكون ذلك لنوع ملازمة، والله تعالى أعلم. يقول كف الصبيان وقت المغرب هل يشمل إيقافهم عن اللعب ولو كان في المنزل أو في فناء المنزل؟ هذا يحتمل. بالنسبة لداخل المنزل لا، لكن هؤلاء ينتشرون، والظاهر والله أعلم أنهم ينتشرون في الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا خفت الرجل، فهذا يكون في الطرقات. لكن الناس إذا كانوا في بيوتهم، إذا دخلوا أغلقوا الباب وذكروا اسم الله عز وجل، فإن الشيطان لا يدخل في بيتهم ولا في فنائه ولا في داخله، والله تعالى أعلم. إنما يكون ذلك في الطرقات حيث تنتشر هذه الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خفت الرجل يكف هؤلاء الصبيان، والله أعلم. السلام عليكم.